ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس العطرة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث متصلا حول تلك الأحداث العظيمة والمسيرة التاريخية الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحداث الهجرة. وأخذنا في المجلس السابق ما يتعلق بهذه الأحداث إلى أن مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو قائم على ربوعها ويقول: إني لا أعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فهكذا كانت العواطف الجياشة في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع تلك الجبال التي غدت مخازن للأحزان، كما مرت معنا في تلك الجلسات الكثيرة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ومعه أبو بكر رضي الله عنه، مكث 3 ليال مع أبي بكر رضي الله عنه. وفي الغار مرت أحداث كثيرة يعلمها كلنا، ومن هذه الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كل الأسباب التي يستطيعها، واستنفذ طاقاته كلها في سبيل الحيطة والاختفاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن قدرته فوق الأسباب، فأوقف المشركين على باب الغار. فالجميع يتأمل في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج خفية لا يعلم خبره إلا بضعة أشخاص، ويأتي عامر بن فهيرة بالغنم ليخفي الآثار، وهكذا يأتي عبد الله ابن أبي بكر ليلا ليأتيهم بالأخبار. مع كل هذه الاحتياطات الكبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوقف المشركين على باب الغار. كلنا لو تأمل ذلك الطريق الواسع جدا، بل وتلك المفازة الشاسعة، يعني الطريق ما بين مكة والمدينة طريق موحش ومليء بالجبال ومليء بالمغارات ومليء بالأودية والارتفاعات، فطريق يصعب جدا على أحد أن يجد أحدا يريده. يعني ما يمكن الآن في مع هذه الحضارة، إذا اختفى أحد في ذلك الطريق قد لا يسهل أو يصعب جدا أن يوجد أو أن يبحث عنه في ذلك المكان. فكيف في تلك الأيام السابقة، حيث مكة كانت مجرد بيوت قليلة في واد غير ذي زرع، والمدينة بينها وبين مكة مفازات كبيرة جدا. سيأتينا أن الرحلة استغرقت أكثر من 10 أيام، 10 أيام في الطريق، ومع ذلك يقف هؤلاء المشركون على باب الغار. فأبو بكر رضي الله عنه لحرصه على هذه الدعوة ولخوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله، حزن الحزن الشديد وقال: والله يا رسول الله. الحديث طبعا في الصحيحين، احنا نذكره كاملا مع الزيادات من غيرها من الكتب الصحيحة. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم بصره لرآنا. يعني مجرد لو أنزل بصره فقط إلى الأسفل لرآنا، لأن الغار كان باب الغار إلى الأسفل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة الإيمانية العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وخلد ذكرها: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، وفي رواية: لا تحزن، إن الله معنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. فهذا الموقف العظيم كلنا يعيش بين أكنافه ليتأمل كيف كان الواقع. رجلان فقط في تلك المفازة وفي ذلك المكان، وهما قد أبيحت دماؤهما، يعني قد أباح المشركون دماء هذين الرجلين صلى الله وسلم على الأول ورضي الله عن الثاني، فمع ذلك يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قلب صاحبه ويربط على قلبه ويذكره بإيمانه بربه سبحانه وتعالى. هنا استأجر، طبعا القصة المشهورة التي فيها أن الله عز وجل قد جعل أسبابا ظاهرة من العنكبوت أو حمامة جاءت وباضت، هذه القصة مشهورة عند المؤرخين، بل قد حسنها بعضهم منهم الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله تعالى، لكن القصة ليس لها إسناد صحيح، بل أسانيدها إما منقطعة أو فيها من هو ضعيف، فلذلك القصة ليست ثابتة ثبوتا صحيحا، وإنما هي مشهورة في كتب التاريخ، بل ظاهر القرآن لم يبين هذه القصة. فأنزل الله سكينته عليه وأيدهم بجنود لم تروها، فإذا التأييد كان من عند الله سبحانه وتعالى بجنود لم تروها، وليس بهذه الأشياء، يعني ليس بالعنكبوت ولا بالحمامة. هذه طبعا قصة مشهورة، وغلاف الكتاب فيه العنكبوت والحمامة، لكن غطيته، واضح؟ غلاف الكتاب فيه عنكبوت وحمامة، وضربت عليه باللصق ولا شو يسموه، المهم بالجلاد. فالحاصل أن هذه القصة عند المحدثين وعند المحققين لا تثبت. أورد الإمام ابن إسحاق رحمه الله تعالى وهو من أئمة السيرة قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما كان يمشي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله من أمامه ومن خلفه وهو خائف عليه، وقد بوب أو عنون لها صاحب صحيح السيرة عنوانا عظيما. العنوان على هذه القصة ما هو؟ ماذا دهاك يا أبا بكر؟ واضح؟ هذا هو العنوان، ماذا دهاك يا أبا بكر؟ يعني يمشي عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن أمامه، كل ذلك حرصا منه رضي الله عنه وارضاه على هذا الدين وعلى رسول رب العالمين. كذلك وقعت لأبي بكر قصة يذكرها ابن إسحاق، أنه أصيبت أصبعه وهو في الغار وجرحت، فقال ذلك البيت المشهور: ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فذكر أن هذه الأصبع لا تعدل شيئا أمام رضا الله سبحانه وتعالى. استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من الديل، وهو عبد الله ابن أريقط الديلي. الديلي هو الأفصح، وإن كان مشهور الديلي، من بني الديل أو من بني الديل بالكسر. وكان هاديا خريتا، هاديا خريتا يعني يعرف الطريق، وخبيرا ماهرا بالهداية إلى الطرق، واضح؟ وكان قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، يعني كان بينه وبين العاص بن وائل السهمي حلفا في الجاهلية. وهذا الرجل عبد الله بن أريقط كان على كفره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أمناه على الطريق. طبعا كون هذا الرجل اختير لهذه الرحلة يدل على مدى أمانته، يعني يؤتى برجل، وسيأتينا أن المشركين قد جعلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه عن كل واحد دية. شو يعني دية؟ يعني 100 من الإبل الدية. ذكرنا هذا في ذكر أخبار عبد المطلب، ذكرنا أن الدية كانت في الجاهلية كل شخص ب100 من الإبل، وقد جاء الإسلام وأقر ذلك. الآن دية الرجل المسلم 100 من الإبل، 150 ألف تقريبا هي متوسط أسعار 100 من الإبل، باعتبار أن الناقل واحدة 1500، واضح؟ إذن جعل المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه 100 من الإبل، كل من أتى بأحدهما حيا أو ميتا فله 100 ناقة، فهذا عطاء كبير جدا في ذلك الزمان. ومع ذلك استأمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من بني الدين، فأخذاه، فكان هاديا خريتا خبيرا بالطرق، فذهب بهم من ناحية الساحل بعد أن خرج من غار ثور، ذهب بهما من ناحية الساحل. قال أهل التاريخ، الآن طبعا المدينة في أي جهة من مكة؟ الواحد الذي يذهب الآن إلى مكة أول شيء يمر بماذا؟ بالمدينة. إذن المدينة شمال مكة، ومع ذلك هذا الهادي الخريت سلك بهم طريق الجنوب إلى جهة اليمن، ثم أخذ الغرب إلى جهة الساحل، يعني إلى جهة البحر الأحمر، ثم ذهب بعد ذلك الى المدينة ليدخل من جهة مسجد قباء كما سيأتينا. اذا لف بهم او سار بهم مسيرا طويلا حتى يخفى على المشركين اثرهم. فمع ذلك مع هذا الطريق ايضا الا ان المشركين قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه واخر ورابع. كم المجموع؟ من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ومن؟ وعبد الله بن اريقط. والرابع من؟ عامر بن فهيرة راعي الغنم. وكانت له كان له هذا الشرف وهذا الوسام في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتزويدهما بالطعام من اللبن والغنم. فكانوا أربعة ساروا في هذا الطريق. فيقول سراقة ابن مالك ابن جعشم: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه 100 دية رجل، يعني 100 من الإبل كما قلنا، في كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. المهم يأتوا أمروا بإيتابهم أحيانا أو أمواتا. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، بني مدلج طبعا قوم سراقة ابن مالك، قال: إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: إني رأيت أسودة في جهة الساحل. أسود يعني سواد، مجموعة رجال، يعني خيال لمجموعة من الرجال في جهة الساحل. قال: أراهما محمدا وأصحابه، يعني أنا أظنهما وأراهما أنهما محمد وأصحابه. قال سراق بن مالك: فعرفت أنهم هم. طبعا الآن سنعرف مدى دهاء وذكاء سراق بن مالك، وهو كان طبعا في شركه. قال: فعرفت أنهم هم، فقلت لهم: إنهم ليسوا هم. واضح إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا خرجوا بأعيننا، يعني هؤلاء مش هم، أنت رأيت فلان وفلان، هؤلاء خرجوا بمرأة منا وبعلمنا ونحن أخرجناهم. واضح أراد أن يخفي الأمر تماما ويبين أن هؤلاء من قومي. قال بعد ما عرف أنهم هم ودلس على القوم وبين أنهم ليسوا بهم، قال: ثم لبثت في المجلس ساعة. ليس المقصود ساعة على توقيت الحديث الآن، بل الساعة تطلق عند العرب ويراد بها الوقت مطلقا. لبث وقتا يسيرا حتى ينسى القوم هذا الخبر. واضح؟ قال: فلبثت ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة، أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة، يعني تخرج بفرس من وراء تلة صغيرة حتى لا يرى القوم هذا الفرس وهو يعد الآن لهذا الأمر. قال: وهي من وراء أكمة، وأخذت رمحي فخرجت به. الآن أخذ الرمح، وطبعا أخذه للرمح أيضا فيه إشكال، فلذلك أيضا فعل حركة معينة. قال: فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عليه. الزج هو حديدة رأس الرمح. قال: خفضت برأس الرمح وخططت به الأرض وخفضته ومشيت حتى لا يقال أني قد أعددت رمحي لمهمة معينة. فأخذ الرمح عادي كأنه يسير بفرسه. قال: حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي. أيضا ما أسرع بفرسه، مع أن الأمر الآن بالنسبة له يعتبر أمرا عظيما ويعتبر جعلا كبيرا بالنسبة له، الآن سيأخذ 100 من أو 200 من الإبل إذا كان فارسا قويا. قال: تقرب بي، يعني تمشي بي سير يسير، لم يعدوا بالفرس. فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت إلى كنانة. لما مشى ودنا منهما ورأى أيضا شبعهما وخيالهما، قال: عثرت بي الفرس فأخرجت أسما من كنانتي فجعلت أستسقي بالأزلام. شو معنى أستسقي بالأزلام؟ وأن تستقسموا بالأزلام. أستقسموا بالأزلام شو معناها؟ يعني يأخذ هذه السهام ويرميها، فإذا خرجت مثلا بجهة اليمين فيمضي في أمره، إذا خرجت بجهة أخرى فإنه يترك الأمر، هذا يسمى استقسام بالأزلام، واضح؟ ففعل هذه الفعلة، قال فخرج الذي أكره، خرج من الاستقسام الذي يكره، ماذا يكره هو؟ يكره أن يرجع، خرج أنه يرجع ما يضرهم، واضح؟ فاستقسمت بالأزلام أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام. من الأزلام تقول لك أرجع، هذه آلهة عندك تعلم الغيب، هذه الأزلام قالت لك أرجع، فهو قال لا عصيت الأزلام، فعصى، وهو أصلا بفعله بالاستقساب الأزلام يعتبر مشركا، فشرك ومعصية. قال، وطبعا هذا قبل إسلامي، فقال ثم ركبت فرسي تقرب بي حتى إذا سمعت، الآن تأملوا في هذا الموقف، هو يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم سائر في طريقه، قال حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يلتفت يمينا ويسارا، النبي صلى الله عليه وسلم سائر ويقرأ القرآن، يقرأ القرآن وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصره وأن الله حافظه، لكن أبا بكر رضي الله عنه لحرصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله جعل يتلفت يمينا ويسارا. جاءت رواية أخرى في البخاري أنه رأى سراقة ابن مالك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال قد أدركنا الطلب، يعني الذين يطلبون قد أدركونا، فقال أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصرعه، واضح؟ فإذا التعثر الثاني من سراقة ابن مالك كان بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصرعه، قال فساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركب، واضح؟ ساخت يعني غاصت، واضح؟ يد الفرس حتى بلغت الركب، قال فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع من السماء مثل الدخان، يعني غبار وأشياء خرجت من يديها كأنها غطست غطسا شديدا، قال فاستقسمت أو غاصت غوصا شديدا، قال فاستقسمت بالأزلام مرة أخرى فخرج الذي أكره، مرة هذه خرج الذي يكره أيضا، قال فناديتهم بالأمان، يأس الآن تماما وعلم أن هذا الأمر ماض وأن الله عز وجل سيظهره، قال ناديتهم بالأمان يعني أنهم آمنون، وطبعا العرب كانت عندهم هذه الفعلة من المزايا الحميدة عندهم، إذا نادى الإنسان بالأمان أو قال الإنسان فلان تحت أمانتي أو تحت جواري فلا ينكثوا بعد ذلك، إلا طبعا من تلبس بخصال السوء. قال فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن الله سبحانه أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سراقة لما حصلت هذه يعني الفعلة عدة مرات وقع في نفسي مباشرة أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، واضح؟ وأنه سيقوى وينتشر. قال فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، شو يعني جعلوا فيك الدية؟ يعني جعلوا فيك 100 ناقة، الدية معروفة أنها 100 ناقة. قال وأخبرتهم أخبار ما يريده الناس وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يزرعاني يرزعاني، فلم يرزعاني يرزعاني يعني ينقصاني، يعني لم يأخذا من هذا المتاع ولا الزاد أي شيء، ولكن قال أخفي عنا، يعني لا تظهر أمرنا وأخفي عنا الطريق، إذا جاء أحد فلا فضلله عن الطريق. لذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، فكان يعني سراقة رضي الله عنه فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له رضي الله عنه وأرضاه. شو يعني؟ يعني كان مدافعا عنه وناصرا له في آخر النهار، يعني جاء طالبا لقتله وأصبح بعد ذلك دافعا عن قتله رضي الله عنه وأرضاه. فقال فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، يعني لهذه الدرجة عرف سراقة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر أمره وأنه سيأتي على القوم وأنه سيغزوهم وأنه سيشرد بهم، فطلب منه كتاب أمن، يعني توقع كل هذه الأشياء، طلب منه أن يعني يؤمن أو يأمن بعد ذلك إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم غازيا لأهل مكة. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر ابن فهيرة فكتب له في رقعة من أدم يعني من جلد كتاب أمان، ثم مضى سراقة ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. متى جاء بعد ذلك؟ سيأتينا بعد سنوات كثيرة أنه جاء يوم حنين. واضح؟ يعني الآن خلاص انقطعت صلتنا بسراقة ابن مالك إلى يوم حنين. فهكذا يذكر الحافظ ابن حجر هنا أبياتا عظيمة في ترجمة سراقة ابن مالك، وهو يترجم له، ذكر أبياتا في هذه الحادثة في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. يقول سراقة: أبا حكم والله لو كنت شاهدا. طبعا هذه يعني مجرد رواية فقط وخبر تاريخي. بعد أن رجع يخاطب أبا الحكم وهو أبو جهل: أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه. تسوخ يعني تغص أو تغطس. علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه. يعني إذا رأيت أمر جوادي وهي تسوخ في الرمال لعلمت ولم تشكك أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ببرهان فمن ذا يقاومه، يعني فمن الذي يستطيع أن يقاومه وهو من عند الله سبحانه وتعالى. هكذا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم مسيرته ومعه صاحبه ومعه عامر ابن فهيرة ومعهم الدليل الهادي الخرير، وهو يمر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام يسأل أبو بكر كما في البخاري: من هذا الذي معك؟ فيقول: هاد يهديني الطريق. واضح؟ وهو يقصد أنه يهديه إلى سبيل الخير والحق. وهكذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالزبير ابن العوام في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، مر بهم فأهداه الزبير بن العوام وأهدى أبا بكر ثيابا بيض. واضح؟ وهذا طبعا أحداث ما في طريق الهجرة. ومن هذه الأحداث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى برجل راعي غنم. يذكر هذه القصة أبو بكر رضي الله عنه، يقول: خرجنا ليلا فأحثثنا ليلتنا. أحثثنا يعني أسرعنا من الحث وهو السرعة الشديدة. فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، يعني طول الليل حتى جاء وقت الظهر قام قائم الظهيرة، يعني وقت اشتداد الحر. ثم رفعت لنا صخرة، يعني ظهرت لنا صخرة، فأتيناها ولها شيء من ظل، يعني أراد أن يستظل بهذه الصخرة. قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، يعني أتحسس وأنظر ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. واحد في الصحراء بغنمه أيضا يبحث عن صخرة ليستظل بها، يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. قال: فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من شيء من لبن؟ قال: نعم. فقال: هل أنت حالب؟ فقال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع. المهم فحلب كثبة من لبن، يعني قليل من لبن، ثم جعله في إداوة ولفه أبو بكر رضي الله عنه بخرقة. إداوة يعني وعاء صغير، ولفه بخرقة. لماذا؟ ليبرد قليلا، ثم جعل يصلحه ثم أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا يعني من الأحداث التي سارت في طريق الهجرة، أو صارت وحدثت في طريق الهجرة. أيضا حدث آخر أنه عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيان نزل بأبي معبد. قصة أبي معبد هذه مشهورة وهي ثابتة، يعني لها طرق كثيرة تصحح بها كما عند الحاكم وابن كثير في البداية والنهاية. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي معبد وقال: ما لنا شاء؟ وإن فسأل أبا معبد الشياه، فقال أبو معبد: ليس لنا شياه. وطبعا هذا قد يقول قائل لماذا تطلب او يطلب اللبن من الشياء، مع ان هذا سؤال، والاصل في السؤال سؤال الناس انه لا يجوز، فما هو الجواب؟ الان النبي ابو بكر رضي الله عنه سأل الراعي الاول اللبن، وهنا ايضا سأل ابا معبد ان يعطيه من اللبن، فلماذا هذا السؤال مع ان النصوص العامة تدل على عدم جواز السؤال؟ ضرورة. طيب كيف؟ ايوه نفس الجواب. او ذلك لسببين. السبب الاول مثل ما قال الاخوة انها ضرورة، والاصل ان الضرورات تبيح المحظورات، والسؤال ليس محظورا باطلاق، يعني سؤال الناس وتكفف الناس ليس محرما باطلاق، وانما محرم لغير الحاجة. ثانيا لان بذل اللبن من حقوق الغنم، كما هو معلوم في حديث الزكاة الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة تطاعه هذه الابل في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وما حقها؟ قال اطراق فحلها، وكذلك بذل حليبها او حلبها يوم ايش ورودها. فاذا هذا يدل على ماذا؟ على ان بذل اللبن هذا من حقوق هذه الناقة او حقوق هذه الشاة، واضح؟ لانها لا تتضرر بذلك اصلا، اللبن الزائد هي تستفيد من اخذه، اذا اخذ منها هي تستفيد من ذلك، واضح؟ فاذا هذه الامور التي لا تتضرر بها الانعام يجب على صاحبها ان يؤدي حقها، مثل اطراق فحلها يعني التلقيح او غير ذلك، هذا ايضا لا يجوز بمقابل، بل يجب بذله مجانا، لانه اصلا فائدة للانعام اصلا، وثانيا هي لا تخسر شيء، وثالثا اصلا هذا اذا بيع فانه يكون من بيع الغرر، بيع الجهالة، لانه يمكن تبيع هذا التلقيح وما تلقح شيء، صح ولا لا؟ وما تنجب شيء. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الملاقيح كما في احاديث كثيرة. فمثل هذا الفعل منتشر عند الناس، يأتي بناق بجمل او يأتي بثور او يأتي بكبش ويلقح الناقة او البقرة او الشاة، هذا طبعا اذا بذل فيه العوض فانه لا يجوز، وهذا بيناه في احكام البيوع مفصلا. فهنا ايضا ابو بكر رضي الله عنه سأل ابا معبد الشاة فقال ما عندنا لبن كلها حوامل، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بشياهه فدعا لها بالبركة، ثم انها لا يأتي اللبن او يخرج اللبن من ضرعها كأن لم يكن بها شيء. فقال ابو معبد رضي الله عنه وارضاه انت الذي تزعم قريش انك صابئ، عرف يعني من خلال الاخبار ومن خلال هذا الفعل الذي حصل دعاء للشاب البركة فدر ضرعها، فلذلك قال انت الذي تزعم قريش انك صابئ. فقال صلى الله عليه وسلم انهم يقولون، يعني هم يقولون. فقال ابو معبد رضي الله عنه اشهد ان ما جئت به حق، فقال اتبعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تسمع أننا قد ظهرنا. يقول الراوي لهذه القصة وهو قيس بن النعمان ثم تبعه بعده. إذا أبو معبد رضي الله عنه أيضا من الصحابة الكرام الذين كانت لهم مواقف في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. من أول هؤلاء؟ سراقة ثم أبو معبد، ثم هناك امرأة أخرى يقال لها أم معبد، لكن الإشكالية هل أم معبد هي زوجة أبي معبد أو لا؟ من يعرف في هذا شيء؟ كل من كتب في هذا لم يذكر علاقة بينهما، فالظاهر أنها أيضا أم معبد، واحدة في الطريق، واضح؟ واحدة في الطريق لا علاقة لها بأبي معبد حسب ظاهر الروايات المذكورة. لماذا؟ لأنها كانت امرأة لها خيمتان وتجلس في الطريق لتطعم المارين، فلما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اخرجت له شياهها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على الشياه بالبركة ثم در ضرعها. فجاء زوجها فقصت له هذه القصة. زوجها من؟ ابو معبد. هل هو نفس الاول؟ الظاهر انه لا، لانه لما قصت له القصة قال هذا الذي يعني حسب الاوصاف قال هذا الذي زعمت قريش انه او هذا صاحب قريش، هذا صاحب قريش بعد ان قصت له القصة، فهذا يدل على انه يختلف عن ذاك الذي اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله اعلم بحقيقة هذه المسألة. قصة ثالثة حصلت او رابعة، وهي قصة غريبة. تقول اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها مكثنا 3 ليال لا نسمع من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه شيئا، ما سمعنا شيء 3 ليالي لا نعلم اين وصلوا واين بلغوا وما احوالهم. قالت حتى سمعنا مناديا ينادي فيقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي ام معبدي. واضح؟ فجعل هذا يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي ام معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فافلح من امسى رفيق محمد، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. جاءت رواية صحيحة، وذكر الشيخ الألباني في تحقيق فقه السنة ان لها طرقا صحيحة، كان يقول بضعفها وانها معضلة، لكن وجد لها طرق كثيرة عند الحاكم والطبراني وابن كثير في البداية والنهاية. ما هي حقيقة هذه القصة؟ ان هذا الهاتف، هذا النداء كان من الجن. واضح؟ فجاء صاحب فقه السيرة وهو الغزالي فقال طبعا هذه من خرافات العرب، وطبعا هذا لا يصح، بل هذا القول يعتبر يعني تكذيب لحقيقة من حقائق الدين المعروفة، الجن اخبارهم معلومة ومقصوصة ومفصلة في القرآن، وهذا لا يبعد. واضح؟ اسماء بنت ابي بكر افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم وافتقدت ابا بكر ولم تجد الاخبار، فسخر الله سبحانه وتعالى هذا الجني وقام وقال جزى الله خيرا، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم في خيمتي ام معبد. واضح؟ فعلموا بعد ذلك مكان النبي صلى الله عليه وسلم واطمأنوا على احوالهم. واضح؟ فاذا هذه الابيات هي من هاتف ومن اقوال الجن، وهذا طبعا صحيح ولا ينبغي تكذيبه. كذلك حصلت اشياء كثيرة في الطريق الى الهجرة، فمن ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من المدينة وسمع المسلمون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول انس رضي الله عنه فكانوا يغدون كل غداة الى الحرة فينتظرونه مدخل المدينة، كل غداة كل صباح ينتظرونه في ذلك المكان حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى يردهم حر الظهيرة من الصباح الى ان تحرقهم الشمس، ثم بعد ذلك يرجعون الى بيوتهم. وهكذا في اليوم الثاني يأتون بعد ان طال انتظارهم، يبقون الى ان يأتي اليوم الى ان تأتي وقت الظهيرة او يأتي حر الشمس، ثم يرجعون الى رحالهم. مكثوا هكذا اياما كثيرة يترقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا يدل على مدى شوقهم لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اكثر المؤرخين على ان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان في 27 صفر، سنة كم من البعثة؟ بعد كم سنة من البعثة؟ لا، كم سنة الان نحن مكثنا في مكة؟ كم سنة الان كل هذه السنوات؟ قلنا 13 سنة، لكن بالعام الهجري هي 14. 27 صفر سنة 14. لماذا؟ لان بداية البعثة كانت في رمضان، يعني مش من اول السنة الهجرية، فاذا حسبت من رمضان الى صفر تكون 13 سنة. واضح؟ فاذا اكثر المؤرخين على ان بداية الهجرة كانت يوم 27 صفر لسنة 14 للهجرة. ثم مكث في الغار 3 ليالي، ثم خرج بعد ذلك فمكث في الطريق 8 ايام، فوصل الى مدخل المدينة وهو مدخل قباء سنة اليوم الثامن من ربيع الاول، وهذا اصح ما قيل في هذه المسألة انه وصل الى قباء في اليوم الثامن من ربيع الاول. اذا الهجرة النبوية من خلال هذا الذي ذكرناه لم تبدأ في 1 من السنة الهجرية. يعني اعتاد المسلمون ان يحتفلوا بالعام الهجري متى؟ في اول العام الهجري، ويبدأوا يتكلمون عن احداث الهجرة وما فيها من فضائل واحداث، ويظنون ان الهجرة بدأت في واحد من العام الهجري، يعني واحد محرم من العام الهجري، وهذا طبعا غير صحيح، بل لم يقل بهذا يعني المحققون من اهل العلم، بل الصحيح انها كانت مثل ما ذكرنا في صفر، ثم انتهت هذه الهجرة في ربيع الاول في اليوم الثامن، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في قباء اياما، وهذا كله سنتكلم عنه بعد الكلام عن بداية العهد المدني. الى هنا نكون قد انتهينا من القسم الاول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القسم المكي او احداث مكة، ثم بعد ذلك نتكلم في المجلس القادم باذن الله عن القسم الثاني، وهو احداث المدينة، نبدأها بوصول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وكيفية استقبال اصحابه له. نعم. سراقة، قصة وعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة هذه لم تثبت في الهجرة، ولكن اوردها الحافظ ابن حجر في الاصابة كوعد فيما بعد، يعني ما وعده في اثناء الهجرة وانما وعده فيما بعد، وذكر اسنادها وتخريجها. واضح؟ اذا ليست في الطريق. المشهور عند الناس انه في الطريق، لما قال له اخف عنا قال له يعني يكون لك سواري كسرى، هذا المشهور، يعني لم اقف له على اسناد صحيح ولا على من قال به من المحققين في السيرة، وانما ذكره الحافظ ابن حجر كبشرى لسراقة ابن مالك فيما بعد، لذلك سيأتينا هذا الكلام باذن الله في حينه. نحتاج الان بعد ان انتهينا من هذا القسم، نحتاج الى وقفات مع الفوائد المستفادة من قصة الهجرة، وهذه طبعا كثيرة جدا، والمفروض ان تكون محفوظة ومتكررة، بل ومتقررة في الاذان. منها نعم، افتتحنا بأصغركم الشيخ احمد قال حماية الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا واضح جدا، فان الله سبحانه وتعالى قال الا تنصروه، يعني لم تنصروه فقد نصره الله، اذا الذي تولى نصرته والذي تولى حمايته هو الله سبحانه وتعالى، وليست تلك الاسباب، وانما هي مجرد سنن كونية. ايضا جواز الاستعانة بالمشرك، وهذه محل بحث. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله ابن اريقط، وهذا طبعا استدلال صحيح بهذه الحادثة فقط. نعم. شرف ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وطبعا هذه من اعظم الفوائد، ومن اكثر من استفاد من هذه الهجرة كفرد وليست كأمة، فإن الأمة جميعا مستفيدة من ذلك، هو أبو بكر رضي الله عنه، فقد شرف الله سبحانه وتعالى ذكره ورفع قدره في القرآن، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا الثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. وكما ذكرنا سابقا المقولة العظيمة للإمام ابن القيم وهو يصف هذا الشرف، يقول فكانت تحفة، يعني هذه الآية محفوظة ومدخرة لأبي بكر رضي الله عنه دون من سواه، وسام ثانية اثنين، وشرف إذ يقول لصاحبه، وبشارة لا تحزن إن الله معنا. واضح؟ وممكن أن نضيف رابعة وهي معية أنزل الله سكينته عليه، فهذه أيضا كانت تحفة إنزال السكينة من الله سبحانه وتعالى عليه. طبعا هنا أكثر المفسرين على أنها على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع من حملها على العموم. اذا هذا من اهم ما يستفاد، شرف ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. كذلك التضحية للدين، وانها من سنن المرسلين، فجميع الانبياء ضحوا في دين الله، ومنهم امام الملة ابراهيم الذي ضحى بتضحيات كثيرة، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ترك اهله وماله وبلده الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ايضا نعم، ايضا ارادة الله سبحانه وتعالى وهي فوق كل شيء، فان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مع اتخاذهما للاسباب، فان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين انها ليست هي آخر الأمر، وإنما فوق كل ذلك مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. جواز التورية، شو معنى التورية؟ يعني يقول بأشياء غير مباشرة، مثل ما كان أبو بكر رضي الله عنه يقول هاد يهدين الطريق، تقصد السبيل والهداية، ويفهم الناس الطريق يعني الدرب، واضح؟ فهنا قلنا قاعدة عامة أنه ما وجب بيانه حرمت التورية في أول معارض فيه، وما وجب إخفاؤه وجبت التورية فيه، واضح؟ وما جاز إخفاؤه جاز التورية فيه، ومستحب إخفاؤه استحبت التورية فيه. فإذا التورية كل بحسبها، أما أن تتخذ عادة يأتي إنسان كل ما يتكلم يعرض، كل ما يتكلم يعرض أصبح كلامه غير موثوق. فلذلك التورية أو المعاريض هي تتخذ أو تستخدم بقدر فقط، ولا تكون هي دأب الإنسان وديدنه. نعم. ضرورة اتخاذ الأسباب وأنها لا تتنافى مع التوكل على رب الأرباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين اتخذ هذه الأسباب الكثيرة ليبين للأمة أن ذلك لا ينافي التوكل، بل ترك الأسباب بالكلية هذا ليس من نهج الأنبياء والمرسلين. نعم. قوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إمام المؤمنين، فهو في ذلك الموقف ليس معه أحد يحمي، والجميع ضده، والجميع قد جعل له الجعل، ومع ذلك مطمئن القلب، وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويمشي في طريقه. كذلك حرص، جاوبوا يا جماعة أصغر القوم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حرص أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته به وخوفه عليه في مواقف كثيرة، يأتي عن يمينه عن خلفه، يهيئ له الطعام، يهيئ له الوطء المناسب وغير ذلك، كل هذا يدل على مدى هذه العلقة الوثيقة وهذه الرابطة العميقة التي تربط أبي بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اتخاذ الرفقة في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكبان، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، واضح؟ فإذا المستحب في المسافر أن يكون ثلاثة فما فوق. أها. استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة، وبركة دعوته، وكذلك بركة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا للشاة فدر ضرعها. كذلك عندنا أشياء كثيرة. أها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطنهم وتركوا أهلهم وأموالهم، فعوضهم الله سبحانه وتعالى دار الهجرة الطيبة بما هو أفضل لحياتهم في دينهم ودنياهم. كذلك السر أو الأمان، ضرورة كتمان السر وحفظ الأمانة، وهذا واضح جدا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء وعبد الله وعامر بن فهيرة، وكذلك عبد الله بن وريخة وهو من المشركين. كذلك جواز السؤال عند الحاجة، وهذا ذكرناه وهي فائدة جليلة. كذلك كيف فيها مشروعية الهجرة مطلقا، مشروعية الهجرة مطلقا، وهذا فصلناه كاملا وذكرنا مراتب الهجرة والمشروع منها وغير المشروع. هنا نحتاج الى سؤال للجميع، لماذا كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خفية وهجرة عمر بن الخطاب علانية، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم قدرا وارفع شأنا عند الله سبحانه وتعالى من عمر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عند شأن؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم رسول الأمة. نعم. لا، لماذا ما يكون جهرا ويحميه الله سبحانه وتعالى؟ أها. أيوة. كيف يعني؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا بإذن الله. أها. طيب كيف ما تكون له حماية الله؟ أها. كيف؟ أيوة. أها. يعني أها. طيب هي الأجوبة ممتعة. أيوة. إذا هذا الجواب هذا والجواب هذا الجواب هذا أكثر الأجوبة متقاربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته، فلو اتخذ الطريقة الجهرية لظن الصحابة أن هذه الطريقة هي الواجبة ولشق ذلك على الصحابة وهلكوا بعد ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين جواز اتخاذ الحيطة والتخفي، وأن الخوف من الأسباب الظاهرة لا ينافي الإيمان. إنسان يخاف من إيش مثلا؟ من كلب مثلا. المهم إنسان يخاف من أشياء أسباب ظاهرة، هذا لا ينافي الإيمان، يمشي في الصحراء ويخاف ما في إشكالية، واضح؟ أما خوف السر الذي هو الخوف الشركي كالذي يخاف من أشياء لا أسباب لها، كالخوف من بعض المقبورين، خوف من الموتى، الخوف من بعض الأولياء المدفونين، هذا الخوف فيه نوع خوف شركي. أما الخوف من الأسباب الظاهرة فهذا لا ينافي الإيمان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين جواز اتخاذ الأسباب والحيطة والتخفي عند الحاجة. كذلك عندنا فضيلة المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأوطانهم وأهلهم، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بثناء العطر، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم لعظيم فعلهم. كذلك عندنا أن الإخراج من الديار سنة ماضية للأنبياء وأتباعهم، فالله عز وجل حكى عن الأنبياء وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وكذلك قال قوم لوط. ماذا قالوا للوط؟ أخرجوا آل لوط من أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس بصحبة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا من تلكم الأحداث العظيمة المتعلقة بأحداث مكة، حيث تركنا مكة وتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب ممتلئ بالأحزان، وجبال مكة غدت مستودعا للأحداث والأحزان للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا شريدا طريدا، معه صاحبه مهدر الدم، إلى أن تقاربت به الخطى إلى المدينة، فكان القسم الأول قد انتهى بأحداث مكة والخروج منها، واليوم بإذن الله تعالى هو القسم الثاني، بداية موطئ النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. فتقاربت به الخطى إلى المدينة، وكان حال أصحاب المدينة على أعظم حال، فقد جاء في صحيح البخاري أن الأنصار من الأوس والخزرج كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة، يعني إلى خارج بيوتهم إلى بداية المدينة جبال المدينة، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم من الغداة، يعني من صلاة الصبح، إلى أن تحرقهم الشمس وتختفي الظلال، ثم يعودون إلى بيوتهم، وهكذا كل يوم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم لهفا وشوقا، وكلهم صبابة وتوقا، فيخرجون يوميا، وقد سمعوا بمخرجه كما قلنا على أكثر أقوال المؤرخين أنه كان في 27 من صفر، واضح، في 27 من صفر للسنة 13 من بعثته، لكن سنة 14 هي سنة 14، لكن إذا حسبنا الأشهر تكون 13 سنة من بداية البعثة، لأن البعثة كانت في رمضان. فتقاربت خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان القوم ينتظرونه، وأول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود ارتقى على أطم من أطامهم، هي البيوت المبنية من الصخور، الحصون العظيمة التي كان عليها اليهود خوفا منهم وجزعا وتعلقا بالدنيا، فارتقى هذه الصخور، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، وفي رواية البخاري: يا بني قيلة. قيلة طبعا القبيلة التي تنسب إليها الأوس والخزرج كلاهما، يا بني قيلة هذا جدكم الذي كنتم تنتظرونه. فالجميع أهل المدينة من اليهود وغيرهم كلهم يعرفون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويرون هؤلاء القوم يجتمعون. جاءت في رواية أنهم كانوا نحو 500 رجل كلهم يخرجون ويجتمعون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صرخ هذا اليهودي بأعلى صوته اجتمع أهل المدينة من جميع أقطارها ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل في بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف هي المنطقة التي تسمى بقباء، واضح؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قباء، فاجتمع الناس إليه، أكثرهم لا يعرفه، لأن الذين التقوا معه في موسم الحج الذي ذكرناه في بيعة العقبة الثانية نفر قليل، فأكثر أهل المدينة أسلموا ببركة دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، كما ذكرنا فقد كان سفير المسلمين وكان مقرئ أهل المدينة. فاجتمع الجميع وكلهم لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسن أصحابه أبو بكر، كان أبو بكر هو أكبر واحد فيهم، يبدو عليه الكبر، قد شابت بعض لحيته وصبغت بالحناء والكتم، يعني غيرت قليلا فبدا عليه اثر الكبر. فالجميع يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مستظل بظل نخلة والجميع عنده، والجميع يظن طبعا انه ابو بكر. قال الرواية طبعا في البخاري عن الزهري، قال حتى انحسر الظل، يعني اختفى الظل، فقام أبو بكر رضي الله عنه يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه، واضح؟ فعند ذلك علمت الأنصار أن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالجميع أكب عليه يسلم عليه ويستقبله ويقبله صلى الله عليه وسلم. تلك اللحظات كانت من أعظم اللحظات التي مرت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء ابن عازب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، يقول البراء اول يقول البراء كما في صحيح البخاري أول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فكان يقرئان القرآن، يعني يقرئان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما رأيت أهل المدينة في يوم أشد فرحا من ذلك اليوم، حتى جاءت الصبيان والنساء والإماء يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. طبعا هنا رواية مشهورة عند الجميع، وهي رواية طلع البدر علينا. هذه الرواية التي ذكرناها هي في صحيح البخاري، أما رواية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد وهم من جعل هذه الرواية في قصة الهجرة، بل هذه الرواية أهل الحديث مطبقون على ضعفها، واضح؟ أهل الحديث مطبقون على ضعفها، فقد أوردها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، وكتابه الإحياء كما هو معلوم من الكتب المليئة بالأخطاء العقدية، كتاب إحياء علوم الدين. بعض الناس يقول، وسمعه بعض الناس أحد الخطباء يقول، من ليس عنده في بيت إحياء علوم الدين فليس عنده دين، وطبعا هذا القول من أفجر الأقوال، بل ومن أجرى الأقوال على دين الله سبحانه وتعالى. فإن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلهم لم يكن عندهم إحياء علوم الدين، بل هذا الكتاب ليس فيه فائدة كثيرة، بل فيه مواعظ وعبر وعظات عامة، أما الأحكام الشرعية والفوائد العقدية فهذا الكتاب خالي عنه. لا، بل اعترف مؤلفه وهو الإمام الغزالي بأن بضاعته في الحديث مزجاة. شو معنى بضاعته في الحديث مزجاة؟ يعني ليس عنده علم بالحديث. فالرجل إذا لم يكن عنده علم بالحديث يفقد العلم بالفقه مباشرة ويفقد كذلك العلم بتحقيق المسائل. المهم أورد هذه القصة الغزالي في إحياء علوم الدين، وقال المحقق وهو الإمام عبد الرحيم بن الحسين الأثري العراقي تحت تحقيقه لإحياء علوم الدين، قال هذه القصة معضلة. معنى معضلة أنها غير متصلة، بينها وبين عائشة رضي الله عنها رجال كثر كلهم لم يذكروا. فإذا قصة طلع البدر علينا مشهورة جدا على ألسنة الناس، لكنها عند أهل العلم وأهل الحديث غير ثابتة، بل لا يوجد لها إسناد متصل. واضح. حقق الإمام ابن القيم أن هذه القصيدة قيلت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. واضح. إذا طلع البدر علينا ابن القيم في زاد المعاد يقول هذه قيلت حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. لماذا؟ لأن ثنيات الوداع في جهة الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل من جهة الشام، فمرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك كان من جهة الشام. وعلى العموم كما قلنا القصة لم ترد بإسناد صحيح، بل هي مما شاع عند القصاصين وعند بعض الوعاظ غير المحققين كما نقلنا عنهم. تخريج القصة في السلسلة الضعيفة، وقول الإمام العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار. هكذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. يقول أنس رضي الله عنه شهدت يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر يوما أحسن منه ولا أضوأ منه. وقال أنس رضي الله عنه أيضا لما كان اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم أضاء كل شيء فيها، ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء فيها، وما نفضنا أيدينا من قبر أو من دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا طبعا سيأتينا في موضعه، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك. كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يوم الاثنين. إذن يوم الاثنين يوم له قداسة شرعية أو تاريخية، فهو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما في صحيح البخاري، وهو اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأربعة أحداث عظام وأربعة مواقع جسام في تاريخ أمة الإسلام كلها في يوم الاثنين: المولد والهجرة، والمولد والبعثة والهجرة والوفاة، كلها طبعا ثابتة في الصحيح كما خرجنا. وجاء في البخاري أن ذلك كان في ربيع الأول. إذا خرج في 27 من صفر ووصل في ربيع الأول. أكثر الروايات على أنه كان في اليوم الثامن من ربيع الأول. يعني كم مكث في الطريق؟ من 27 إلى 8 10 أيام تقريبا. واضح؟ هذه المدة هي التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه. ثم مكث بقباء، ثم بعد ذلك انتقل إلى موضعه من المسجد النبوي، ومكوثه في قباء على الراجح كان 4 أيام. جاء في صحيح البخاري أنها 14 يوما، لكن الراوي هنا حسب الأربعة مع الطريق كل 14، والصحيح أنها من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه من المدينة الذي هو موضع المسجد النبوي الآن. قبل أن نذكر هذه الحياة الجديدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي تاريخ الإسلام، نحتاج إلى رجعة إلى سنوات ماضية، سنوات كثيرة جدا لا نعرف عدتها، لكنها من خلال القصة التي سنذكرها هي سنوات طويلة جدا. لماذا طيب ما ذكرناها من قبل؟ لأن هذه القصة لها ارتباط بنزول النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء. واضح. هذه القصة لرجل الجميع يعرفه، وهو رجل من يعني أكرم وأعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قصته هذه تعتبر من القصص التي هي أقرب إلى نسج الخيال، قصة عجيبة جدا لكنها مذكورة في الصحاح، بل أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هي قصة إسلام سلمان الفارسي. قصة إسلام سلمان الفارسي قصة قديمة جدا، بدأت مسيرة إسلامه ومسيرة بحثه عن الحق منذ سنوات طويلة. قال الإمام الذهبي: كنت أرى أن أقل ما قيل في عمر سلمان الفارسي 250 سنة. واضح؟ أقل ما قيل في عمر سلمان الفارسي 250 سنة. قال الحافظ بن حجر وقد نقل عن أبي الشيخ: اختلفوا في عمري، فقال بعضهم عاش 350 سنة، وقال بعضهم بل عاش دون ذلك، ولم يختلفوا في أن أقل ما عاشه 250 سنة. واضح؟ هذا كله في الإصابة، وذكره الإمام عبد البر في الاستيعاب، لكن بين لي أنه لم يتجاوز 80. رد عليه الحافظ ابن حجر وقال: ليس في قولي حجة، بل أكثر من ذكر قصة سلمان الفارسي بين أن عمره كان طويلا جدا، وهذا طبعا لا يستغرب، فقد وجدت كثير من القصص عن المتقدمين تدل على هذه السنوات. واضح؟ المهم سنرجع إلى سنوات كثيرة لا نعرف مدتها، لأن بداية مسيرة سلمان الفارسي الإيمانية كانت منذ صغره، فمعناه أنه استمر سنوات بداية المسيرة الإيمانية في بحثه عن الإسلام والحق الذي تصبو إليه طبيعته والتي تتطلع إليه فطرته، كانت منذ صغره، ثم استمر حتى قال عن نفسي: تنقلت أو انتقلت بين 14 سيدا من رب إلى رب. يأتي إلى هذا ويجلس عنده ثم ينتقل إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قباء. لذلك أخرنا قصة سلمان الفارسي إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، لأن الالتقاء سيكون في هذا المكان المبارك. قصة سلمان الفارسي نذكرها بنصها مع التعليقات عليها وجمع الروايات من أطرافها. القصة ذكرها ابن إسحاق وإسنادها صحيح كما في صحيح السيرة للشيخ الألباني رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنه يقول: حدثني سلمان الفارسي من فيه. لماذا قال من فيه؟ ماذا نستنبط من هذه الكلمة: حدثني سلمان الفارسي من فيه؟ لا، من فيه ماذا نستفيد منه؟ لا، قد نستشعر أن في القصة غرائب كثيرة، لذلك أراد ابن عباس رضي الله عنه أن يؤكد سماعه للقصة. واضح؟ فلذلك قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه. قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان. وجاء في صحيح البخاري أنه كان من رام هرمز، جمع بينهما الحافظ ابن حجر باعتبارين، قال يعني قد يكون باعتبار الأصل أصبهان وثم سكن في رام هرمز أو غير ذلك. واضح؟ المهم هو في تلك المناطق سلمان الفارسي. قال: من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها جي، الله أعلم بنطقها، هذه القرية في تلك المنطقة. وكان أبي دهقان قريتي. دهقان يعني سيد الفلاحين، كانوا مزارعين، والدهقان هو سيد أولئك الفلاحين، وهذه كلمة عجمية. وكنت أحب خلق الله إليه. الآن سلمان الفارسي كان ابن ذاك السيد، وكان هو أحب الناس إلى أبيه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. يعني قال: ما زال يحبني حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية، من شدة حبه له ومن شدة حرصه عليه. ثم قال: واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار. يعني كان فطرة سلمان الفارسي رضي الله عنه فطرة دينية، يريد أن يتدين بأي شيء، فأبوه لم يدله إلا على المجوسية، يعني على عبادة النار، فقال: كنت قطن النار. قطن النار يعني قاطنا لها وقائما على أمرها وخدمتها وإصلاحها، إله ويحتاج إلى متابعة وإصلاح وخدمة. قال: فكنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، يعني على طول هي في اشتعال ولا يتركها تخبو. قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة، قال فشغل في بنيان له يوما، يعني انشغل في بنيان كان عنده ضيعة عظيمة، مزرعة كبيرة، وهذه كلمة موجودة الآن. فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب إليها فأطلعها فاطلعها، يعني اطلع على أمرها، وأمرني فيها ببعض ما يريد. وقال وأمرني فيها ببعض ما يريد، أمرني أبي فيها ببعض ما يريد، يعني دله على أشياء. ثم قال لي ولا تحتبس عني، يعني لا تتأخر عني، وهذا طبعا كله من حرصي على أبي. واضح؟ قصة طويلة تحتاج إلى انتباه. فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، إذا أخرت عني أنت أهم من هذه الضيعة، أنا أرسلتك للضيعة لكن لا تضع أنت، واضح؟ فأنت أهم من هذه الضيعة. قال وشغلتني عن كل شيء من أمري، يعني إذا تأخرت كنت أهم من الضيعة وشغلتها عن أمري الذي أنا فيه. قال فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى. الآن سلمان ما ديانته؟ مجوسي. قال مررت بكنيسة فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس، يعني ما أعرف الناس ماذا عندهم، محبوس في البيت كالجارية. قال كنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، على طول محبوس. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم. واضح؟ مر بكنيسة رأى عندهم صلاة، طبعا نصرانية أفضل من المجوسية باعتبار هذا التفضيل العام. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت هذا خير والله من الدين الذي نحن عليه. إذن عنده فطرة يستطيع أن يفضل، رأى النصرانية هي أفضل من المجوسية، وهذا حق طبعا لأن النصرانية من ديانات أهل الذمة ومن الديانات الكتابية، بخلاف المجوسية ليست من الديانات الكتابية وليس للمجوسية أي مزية. هناك حديث سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، هذا حديث ضعيف، واضح؟ والصحيح أن أهل الكتاب فقط اليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فقط. قال وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم، يعني ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي فلم آتها. ثم قلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا الشام، أصل النصرانية قالوا الشام. فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، يعني بعث يبحث عني وقد شغل عنه. قال وشغلته عن عمله كله، ترك كل عمله وجعل يبحث عني. فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ أولم أكن عهدت إليك ما عهد؟ قال قلت له يا أبتي مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في هذا الدين خير، هذا الدين نصرانية ليس فيه خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت كلا والله إنه لخير من ديننا. قال سلمان فخافني، يعني خاف من هذه الكلمات وخاف عليه. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته، واضح؟ قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجع إلى بلادهم فآذنوني بهم، يعني جعل يراسلهم هو في البيت ربما عن طريق بعض من يعمل عند أبيه، يعني أن ينظر في وفد أو قوم إذا جاءوا من النصارى، فإذا انتهوا من عملهم وأرادوا الرجوع قال آذنوني، يعني أخبروني. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، فك القيد، ثم خرجت معهم. الآن هذا الخروج ليس بعده رجعة إلى أبيه، طبعا الأمر صعب جدا، يعني كل هذا التعلق بعد هذا الخروج لا نعرف عن أبي سلمان شيئا، واضح؟ بس خرجت معهم خلاص بحثت عن اي شيء يدل على ابيه او حالة ابيه او ماذا فعل مع ابيه ما يوجد واضح. فاذا خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت من افضل هذا الدين علما، من اعلم الناس بالنصرانية؟ فقالوا الاسقف في الكنيسة، يعني القسيس او الاساقف الذين في الكنيسة. قال فجيته، يعني قسيسهم، جيت قسيسهم فقلت له اني قد رغبت في هذا الدين، فاحببت ان اكون معك وان اخدمك في كنيستك، فاتعلم منك واصلي معك. قال ادخل، فدخلت معه. طبعا الان هذا السيد الاول، قلنا كم سيد سيكون تحته؟ بضعة عشر سيدا، يعني غير محدد، بضعة عشر من 13 الى 19 كلهم يأتي عنده ويقول سأخدمك وبس علمني وأصلي معك وأعبد الله معك. وهذا يدل على مدى حرصه وعلى فطريته الطبيعية التي كان عليها رضي الله عنه وارضاه. قال فدخلت معه وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغمهم فيها، فإذا جمعوا إليه شيئا منها اكتنزه لنفسه. هذا رب البيت كما يقال، أو هذا سيدهم وهذا قسيسهم، ماذا يفعل؟ يأمرهم ويرغبهم تصدقوا، ثم إذا جمع الصدقة كنزها إليه، جمعها عنده. وهذا تصديق لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذا منهم رجل سوء، قال ولم يعطيه المساكين، يكتنزه عنده ولم يعطيه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. 7 قلال، والقلة طبعا بعدة أرطال، كلها من ذهب وورق جمعها عنده. قال فأبغضته بغضا شديدا. الرجل جاء ليأخذ الدين الحق وليتعلم الخير، فوجد هذا هو حال سيدهم. قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. فقالوا لي وما علمك بذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ قال قلت لهم أنا أدلكم على كنزي. واضح. فدلنا عليه، فقالوا دلنا عليه، فقال فأريتهم موضعه فاستخرجوه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. الورق ما هو؟ الفضة طبعا. قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا. واضح، مدام هذا هو الحال لا ندفنه أبدا. فصلبوه ورجموه بالحجارة وجاءوا برجل آخر ليكون مكانه. واضح. وهذا طبعا عاقبة هذا الحبر أو هذا الراهب، راهب السوء. قال يقول سلمان فلما رأيت رجلا، قال فجاءوا جعلوا مكانه آخر، فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أنه أفضل منه ولا أزهد منه ولا أرغب في الآخرة منه. يعني جاءوا برجل آخر، ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس. ماذا يعني لا يصلي الخمس؟ يعني ماذا؟ يعني غير مسلم. ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس. طبعا هذا استثناء عظيم ودقيق جدا من سلمان الفارسي، وفيه تنبيه لكثير من المسلمين. كثير من المسلمين يأتي إلى كافر من الكفار، يجد عنده كرم، يجد عنده بعض الصفات الحسنة، يقول هذا خير من 1,000,000 مسلم، صح ولا لا؟ وطبعا هذا التفضيل ظلم عظيم، بل هذا من الإثم الكبير، ولا يجوز لأحد أن يفضل أحدا على مسلم مهما بلغ هذا المسلم على من الفجور ومن صفات السوء، فإنه لا يفضل عليه الكافر، لأن الإيمان الذي في قلبه والتوحيد الذي في فؤاده يعدل ما في ما من الأرض من أولئك الكفار. لذلك هذا القيد، ما رأيت أحدا لا يصلي الخمس، يعني أحدا من غير المسلمين أفضل منه، حتى لا يقول قائل، حتى لا يقول ما رأيت أحدا أفضل منه، قال ما رأيت أحدا من غير المسلمين أفضل منه. أما المسلمون فكلهم أفضل منه باعتبار ما في قلوبهم من الإيمان. فهذه حكاية دقيقة جدا ولم ينبه عليها أحد، يعني هذه الفقرة بالذات، وهي واضحة جدا في العظة والاعتبار لكثير من المسلمين. قال ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه، يعني اكثر عملا وتعبدا منه. قال فاحببته حبا لم احبه شيئا قبله، لم احب شيئا قبله مثله، احببت هذا الرجل حبا لم يكن لاحد قبله. فاقمت معه زمانا طويلا ثم حضرته الوفاة، فقلت له يا فلان اني كنت قد كنت معك واحببتك حبا لم احبه شيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من امر الله تعالى، فالى من توصي بي؟ واضح هذا السيد الثاني الان. وبمن تأمرني؟ قال اي بني والله ما اعلم اليوم احدا على ما كنت عليه، فقد هلك الناس وبدلوا وتركوا اكثر ما كانوا عليه. وهذا طبعا تصديق من هذا الراهب وبيان لحقيقة ما كان عليه الكتابيون من تغييرهم لدين الله وتحريفهم لكتاب الله او كتب الله جل في علاه. قال بدلوا وتركوا اكثر ما كانوا عليه الا رجلا بالموصل وهو على ما كنت عليه فالحق به. الان من الشام سيذهب الى وين الموصل؟ العراق مباشرة. قال فلما مات وغيب، دفن طبعا، قال غيب لانه لم لا يعمل مع الكافر اداب الدفن وانما يغيب تحت التراب كما في قصة ابي طالب، ان عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواري؟ ما قال من يدفنه، من يواري، يعني يوارى بالتراب دون ان يسلك معه المسالك الاسلامية في اداب الدفن. فهنا قال فلما مات وغيب تحت التراب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له يا فلان ان فلان اوصاني عند موتي ان انحق بك واخبرني انك على امري، فقال لي اقم عندي، فاقمت عنده فوجدته خير رجل على امر صاحبي، يعني على نفس طريقة صاحبي، فلم يلبث ان مات. فلما حضرت الوفاة، طبعا لم يلبث ان مات مش معناه في نفس اليوم، عمر سلمان طويل جدا، يمكن هذا بعد سنوات، صح ولا لا؟ فقال لم يلبث ان مات. ولما حضرته الوفاة، وين وصلنا؟ قلت له يا فلان ان فلانا اوصى بي اليك وامرني باللحوق بك وقد حضرك من امر الله ما ترى، فالى من توصي بي وبمن تأمرني؟ قال يا بني والله ما اعلم رجلا على مثل ما كنا عليه الا رجلا بنصيبين. تقال نصيبين ولا نصيبين؟ شو نطقها؟ المهم منطقة نصيبين او نصيبين، وهو فلان فالحق به. فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فاخبرته خبري وما امرني به صاحباي، فقال اقم عندي، فاقمت عنده فوجدته على امر صاحبي. في ملل من القصة؟ اذا كان الذي يسمع القصة يمل، فكيف بصاحب القصة الذي تنقل السنوات الطويلة وهو يبحث عمن يعبد الله عز وجل عنده على هدى من الله؟ قال على امر صاحبي فاقمت مع خير رجل فوالله ما لبث ان نزل به الموت، نفس الشيء. فلما حضر، يعني من احتضر، قلت له يا فلان ان فلان اوصى بي الى فلان وكذا وكذا، فقال بمن تأمرني؟ قال يا بني والله ما اعلمه بقي احد على امرنا امرك ان تأتيه الا رجلا بعمورية. واضح العمورية وين مكانها؟ وين؟ المهم عكس السير، واضح؟ يعني الان هو في طريق اخر، سيرجع مرة ثانية الى عمورية ومرة ثانية سيرجع الى ان يصل الى قباء ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات طويلة جدا لا نعرف مقدارها. المهم من ارض الروم، فانه على مثل ما نحن عليه، فان احببت فاته فانه على امرنا. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فاخبرته خبري، فقال اقم عندي، فاقمت عنده فوجدته على هدي اصحابه وامره، نفس الطريقة. وقال واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة، هو الان سيستفيد من هذه البقرات والغنيمات، واضح؟ ثم نزل به امر الله، فلما حضر قلت له، يعني حضر امر الله او احتضر، يا فلان اني كنت مع فلان فاوصى بي الى فلان ثم اوصى بي الى فلان ثم اوصى بي الى فلان ثم اوصى بي اليك، فالى من توصي بي وبمن تأمرني؟ قال اي بني والله ما اعلمه اصبح اليوم احد على مثل ما كنا عليه من الناس امرك ان تأتيه، ولكنه، يعني ما في احد الان، ولكنه قد اضل زمان نبي، واضح؟ طبعا هذه بشارة من أهل الكتاب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرتين، يعني مكان هجرته أرض بين حرتين وهي المدينة، الحرتين الحجارة السوداء الكبيرة التي المدينة في وسطها. قال: مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، ومكثت بعموريا ما شاء الله أن أمكث، تعبير يدل على طول المدة والمكث. ثم مر بي نفر من بني كلب تجار، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب. هذه قبيلة من العرب جاءوا تجار إلى مناطق من الروم، منطقة عمورية، فقال: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيماتي هذه. الآن استفاد من البقرات التي اكتسبها ومن الغنيمات. قالوا: نعم. فأعطاهم هذه البقرات وهذه الغنيمات. قال: وحملوني معهم في الرحلة الطويلة. قال: حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني، وادي من الأودية قريب من أرض العرب، قال: ظلموني. الآن طبعا عرب ومشركون ومعروفون طبعا بالخيانة والغدر والمادية، وتحبون المال حبا جما، فغدروا به. ماذا فعلوا؟ طيب ماذا يستفيدون منه؟ قال: ظلموني وباعوني، وأخذوا ثمنه. قال: ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا. الآن هل سلمان فارسي عبد؟ لا، إنما أولئك كان يخدمهم من نفسه، من طيب خاطره للتعبد لله عز وجل، لكن هؤلاء ظلموه وغدروه وباعوه عبدا لرجل يهودي. قال: فمكثت عنده ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي، لم أتحقق منه. صاحبه متى أخبره بالخبر؟ من زمان، صح؟ لا، من سنوات طويلة، لأنه قال: مكثت في عمورية ما شاء الله أن أمكث، يعني بعد سنوات طويلة ما زال الخبر وما زالت الأوصاف وما زالت تلك القصة أو ذلكم الخبر في ذهني وفي خلدي وخاطري. فجعل ينظر في البلد، يتأمل في الحرة، هل في حرة في النخل؟ قال: لم يحق في نفسي، لم أتحقق من المكان. فبينما أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة. الآن وصلنا إلى قريب من الحبل أو الخيط أو المكان الذي يبتغيه ويرجوه. قال: فابتاعني منه. الآن يعني هو الآن مسير طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى في كل هذه الرحلة العظيمة، في النهاية جاء وكان غدر أولئك العرب لمصلحته، باعوه، ثم بعد ذلك باعه اليهودي إلى يهودي إلى المدينة، واضح؟ قال: فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة. الآن اشترى هذا اليهودي عبدا. قال: فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، صاحبه الذي أخبره الصفة، فأقمت بها، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام. يعني كل هذه القصة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ متى بعث؟ وهو في المدينة، معناه فعلا كان عمره طويلا كما قاله أكثر المؤرخين. قال: فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع أنا ما فيه من شغل الرق، يعني مشغول بالرق وخدمة هؤلاء، ولا أسمع ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر إلى المدينة، هذه الهجرة التي نحن بين أكنافها العظيم. قال: فوالله إني لفي رأس عذق، أو يقال عذق، يعني نخل يصلح هذه النخلة لسيده. قال: أعمل له فيها بعض العمل وسيدي جالس تحتي. هو يشتغل في النخلة والسيد تحت. قال إذ أقبل ابن عم له يهودي طبعا، واليهود أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بقباء. قال إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة، من هم؟ الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة يزعمون أنه نبي. واضح؟ هو في النخلة ويسمع هذا الكلام. يعني تأمل هذه القصة طويلة الشاقة، آخر شيء هو في النخلة سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان رضي الله عنه وهو يتابع القصة، قال فلما سمعتها أخذتني الرعدة، يعني الرعشة الشديدة لهذا الخبر العظيم الذي ينتظره السنوات الطويلة. قال حتى ظننت أني سأسقط على سيدي، السيد تحت النخلة وهو فوق النخلة يعمل، قال أصبت برعدة حتى ظننت أني سأسقط على سيدي، فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمي ماذا تقول، يعني شو الخبر. فقال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا، أقبل على عملك. فقلت له لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال، يعني أردت أن أتثبت من الذي قاله. قال وكان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته، مساء ما في عمل عنده شيء يسير جمعه عنده، قال أخذته في المساء ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة محتاجين، وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. واضح؟ قال فقربته إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد الآن؟ عنده كل القصة كاملة في ذهنه وجميع العلامات والصفات مبرمجة في قلبه الإيمان العظيم، فعنده هذه العلامات. أول علامة الحرة والنخلة أتى الله عز وجل به إليها وساقه إليها سوقا. ثاني علامة الصدقة، لا يأكل الصدقة. قال قربته إليه، هو ما قرب لأصحابه، قربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك يده، يعني ما أكل، فلم يأكل. فقلت في نفسي هذه واحدة، واضح؟ فقلت في نفسي هذه واحدة. قال ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ما مكث في قباء. وطبعا كل الأحداث من بداية المكوث في قباء والمدينة سنتكلم عنها في المجلس القادم، ونذكر بداية المجتمع الذي قام على التقوى والذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان. فهنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئت فقلت له رأيتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية أكرمتك بها، واضح؟ طبعا هدية. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وأمر أصحابه فأكلوا معه. فقلت في نفسي هاتان ثنتان، واضح؟ ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد بعد فترة، قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان، يعني رداءان، وهو جالس في أصحابي، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهري حتى أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، عرف أنه يريد أن يتثبت في شيء معين موصوف له من قبل. قال فألقى رداءه عن ظهري فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول. قال فتحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، واضح؟ قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، فأمر سلمان الفارسي أن يقص هذه القصة العظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم هذه المجاهدة العظيمة في طلب الحق وطلب الإيمان والإسلام الصحيح. ثم شغل سلمان بالرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، واضح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب يا سلمان، كاتب يعني تعاقد مع سيدك على مبلغ معين حتى يعتقك. واضح؟ هذه تسمى المكاتبة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واضح؟ فقال: فكاتبته، كاتب صاحبه اليهودي، على 300 نخلة احييها له بالفقير، يعني بالبئر يغرسها بيدي، واربعين اوقية. واضح؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اعينوا اخاكم. قال: فاعانوني بالنخل، الرجل بثلاثين ودية، يعني فرخ النخل الصغير الفسيلة، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، الى ان اجتمعت له 300 ودية، وهي القدر الذي كاتب عليه صاحبه. قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني احفرها واغرسها، فاذا فرغت فاتني اكن انا اضعها بيدي. واضح؟ قال: ففقرتها، يعني حفرت لها ووضعت وجهزتها للنبي صلى الله عليه وسلم، واعانني اصحابي حتى اذا فرغت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فخرج معي، فجعلنا نقرب اليه الودية قطعة ويضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حتى فرغنا. قال سلمان رضي الله عنه، وهذه ايضا زيادة باسناد صحيح، قال: فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت ودية واحدة من 300 التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال: فأديت النخل وبقي علي المال الذي هو 40 وقية. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة، مثل بيضة الدجاجة، من ذهب، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه القطعة البيضة من ذهب، قال: ما فعل صاحبكم الفارس المكاتب الذي عليه الكتاب وما زال يحتاج إلى مال ليعتق؟ فقال الصحابة: فدعيت، يعني دعا الصحابة سلمان رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان، أدها لسيدي. قال: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ يعني هذه بيضة فقط، كم تعدل مما علي؟ علي 40 وقية. واضح؟ وهذه بيضة صغيرة. قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. طبعا أيضا كلها أسانيد صحيحة، كما في صحيح السيرة النبوية من طريقين عند الإمام أحمد وأبي نعيم في الحلية. نؤكد هذا، أبي نعيم في الدلائل، نؤكد هذا لأن القصة فيها كثير من الكرامات وفيها كثير من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم والكرامات لسلمان رضي الله عنه وارضاه. قال: وأين تقع هذه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية فأوفيتهم حقها. يعني البيضة 40 أوقية بالضبط. واضح؟ يعني نفس الذي أراده سيده. قال: وعتق سلمان، ثم شهد بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق حرا، ثم لم يفتني معه مشهد رضي الله عنه وارضاه. ويذكر سلمان من القصص التي مر عليها انه قال: كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. طبعا هذا في صحيح البخاري. هذه القصة فوائد لها كثيرة جدا، سنؤخرها في المجلس القادم. لكن قضية بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة تؤكد لنا ما كنا قد ذكرناه سابقا، من أن عمر البشر لا يتجاوز الآلاف اليسيرة من السنين، لا يتعدى مهما كان آلاف يسيرة، بخلاف ما يشيعه بعض المعاصرين من أنها ملايين السنين. ملايين السنين هذه لا أصل لها، بل هي آلاف قليلة جدا، الجزم بها متعذر، لكن لا تتجاوز 10,000 سنة فقط منذ أن أهبط آدم إلى يومنا هذا، بل لا تقرب من هذا، من هذه المدة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس وما فيها من العبر والعظات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.